السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مجمل ما تكلمناه في الأسابيع الماضية بل في الشهور الماضية على أهم باب من أبواب العقيدة، على عصب العقيدة، على الركن الركين في العقيدة، ألا وهو القدر. وقد بينا سابقا سريعا أن القدر هو قدرة الله جل في علاه، بل هو سر من أسرار الله جل في علاه، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، إن الله جل في علاه احتفظ بالقدر عنده غيبا لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه. وظل وزلت الأقدام فيه كثيرا من أدخل عقله في باب القدر. فباب القدر أصله السمع، وبعده الفرع عنه التسليم، سمعنا وأطعنا، آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرسنا في هذا القدر أن الله جل في علاه جعل النتائج لها مقدمات ولها أسباب. ضل من قال سأصل إلى النتيجة من غير أن يأخذ بالسبب، وضل من قال أنني سأصل إلى ما أصب إليه دون أن يأخذ بالمقدمات. لا يصح في الأذهان أن يقول رجل أني سيلد لي ولد وهو لم يتزوج حتى الآن، هذا لا يصح الحال من الأحوال لأنه لم يأخذ بالسبب. فالقدر أصله أن المقدمة ترتبط النتيجة بها، لا يمكن أن تأتي النتيجة بغير مقدمة. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل تمطر ذهبا وفضة. اشرح. أنتم عملة نادرة فكونوا كذلك، كلامي واضح. السماء لا تمطر ذهبا وفضة، بل تمطر ذهبا وفضة. هذا استدراك صحيح ولا لا؟ نسأل الله أن تكون بخيرات وذهبا وفضة. هتشرح الجملة كلها يا باشمهندس؟ تفضل. صح، يعني مع ذلك أقول السماء لا تمطر ذهبا وفضة. نعم، لا تمطر ذهبا وفضة لمن لم يأخذ بأسباب الذهب والفضة واستجلاب الذهب والفضة، بل تمطر السماء ذهبا وفضة لمن أخذ بأسباب الذهب والفضة، ومن ذلك الصبر على أقدار الله جل في علاه، فهي من الأسباب لاستجلاب الذهب والفضة. والدليل على ذلك حديث صحيح أن أيوب عليه السلام خر عليه جراد من ذهب، ما الذي خر عليه؟ ما الذي أتى له بهذا الجراد من ذهب؟ الصبر على أقدار الله جل في علاه، ودعاء الله ليل نهار، ودعوة الله جل في علاه، هذه من الأسباب التي جعلت السماء تأتي عليه مدرارة. أما رأيتم أن الله جل في علاه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارة، فاستغفاركم هذا سبب من الأسباب الذي يجعل السماء تدر عليكم المطر مدرارا، كما كان أيوب يفعل فقد أخذ بالسبب. فالصحيح أن الله جل في علاه ربط النتائج بالمقدمات. وأيضا بينا أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر، ومن نفى القضاء والقدر فقد ضل، ومن غالى في إثبات القضاء والقدر فقد ضل، والوسط هو العدل، فمن نفى فهم نقط، ومن غالى في الإثبات فهم نقط. ما تحزنوني، أنا أرى أنتم أفاضل الأماجد في هذه العصور. من نفعهم القدرية الذين يقولون الأمر أنف لا يعلم الله شيئا حتى يعمل، هؤلاء نفوا القدر فضلوا في باب العلم. ولذلك الشافعي قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن نفوا فقد كفروا. والذين غالوا في الإثبات الجبرية قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. دخل الرجل على المرأة على امرأة زوجته فوجد عليها رجلا يجامعها والعياذ بالله، فقام بالسيف إلى السيف ليقتله، فقال مهلا يا رجل والله ما جمعتها إلا بقدر الله. قال آمنت بالله. فنفرت المرأة من هذا، أنت ما في غير عندك تقول آمنت بالله وتجعل الرجل يجامع امرأتك وتقول نعم هذا إيمان بالقدر. فلذلك لما رأت المرأة ذلك قالت والله ليس هذا بدين، وخرجت عن هذا المذهب اللعين الضال البعيد. والوسطية هم العدول، هم أهل السنة والجماعة، يثبتون القدر ويقولون الأمر مكتوب من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأيضا لا ينفون الأسباب ويقولون لابد من الأسباب وأن العبد فاعل وأن الله هو الذي خلق هذا الفعل، والله خلقكم وما تعملون. وأيضا قلنا لا يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بمراتب أربعة، هذه المراتب العلم والكتابة والمشيئة أو الإرادة وإيش والخلق التحقيق. فالعلم علم الله، علم الله كل شيء، ولذلك نقول علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولذلك كتب كل شيء، كل شيء كتب الله جل في علاه، إن الله لا يحب علمه شيء. وقد قال الله تعالى عندما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو قائم إلى يوم القيامة. ولذلك في حديث احتجاج آدم وموسى قال موسى أنت آدم خلق الله بيديه وأدخلك الجنة أخرج الجنة ونسك من الجنة، فقال له أنت موسى اصطفاك الله برسالتي وخصك بكلامه، تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. فكل ذلك مكتوب عن علم من الله جل في علاه، وكل ما وجد في هذه الحياة كان بإرادة الله وبمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأيضا قلنا الأخيرة وهي الخلق، خالق بارئ مصور، ما الفرق بين الثلاث؟ هي تتمثل في أبواب القدر من أسماء الله الخالق البارئ المصور. فأنا قبلها بالله عليكم شرحنا هذا ولا ما شرحناه؟ أنا أعطيتكم كل أبواب القدر الآن سريعا شاشة عرض كل أبواب القدر، هذه الأسماء الثلاثة تضم لنا أبواب القدر بأسرها، الخالق البارئ المصور، علاقتها بالقدر إيش؟ بمراتب القدر الذي أراده، أحسنت، فهذه يبقى مرتبة الإرادة، نعم. والمرتبة الرابعة وهي نقول الخالق البارئ المصور، علاقة هذه الأسماء بالقدر أولا أن الله إذا خلق فقد علم ما يخلق، لأنه لا يخلق إلا إذا علم، وإذا علم ما خلق فقد أراده، وهذه الإرادة تستلزم القوة وهي قوة الربوبية. إذا هو خلقه عن علم وعن إرادة، أراد أن يخلقه فخلقه وكونه وأصبح كائنا أمام الناس، كما قالوا لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، يعني إيش؟ أنت تحقق ما أردت وغيرك يقدر ويخطف ويريد ولا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يحققه عيانا لأنك على كل شيء قدير. فإذا المراتب أربعة يستقيم إيمان العبد بالقدر فيها هو أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء، كتب كل شيء، أراد ما خلقه وخلق كل ما أراده سبحانه جل في علاه. ظل في هذا الباب كما قلنا فرق ثلاثة، القدرية الذين نفوا القدر، والجبرية الذين غالوا في القدر، والوسطية هم أهل السنة والجماعة الذين يقولون للعبد فعل، للعبد إرادة، وهذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله جل في علاه. وانتهينا إلى الكلام على الكلمات التي هي من نور والمواعظ البليغة والنصائح الوجيزة التي تكتب في مجلدات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة غالية لعبد الله بن جعفر ولعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا في هذه النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقفنا عند هذا وشرحناه، لكن لي في سؤال قبل أن أتحرك إلى غيره. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هل هذا الحديث فيه دلالة أو فيه إعاز للإنسان ألا يأخذ بالسبب؟ سؤال غير مفهوم. أبواب القدر هي أبواب العقيدة، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على النفع لك وإرادة النفع لك وإيصال النفع لك لن يحدث. لو ترابطت كل الأمم ليل نهار صباح مساء لن يحدث ذلك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا الإنسان يقول إذن المسألة على المكتوب، فهذا مدعاه، ظاهر الحديث مدعاه لعدم الأخذ بالسبب. من وافق يقول لما وافق، ومن عارض يقول لما عارض، وما الدليل على المعارضة وكيف التوفيق. أما أنا أتكلم بالفارسية، ها؟ أولا قل هل توافق على أن هذا الحديث ظاهره مع ظاهره أو حقيقة الأمر فيه أن الإنسان يقف طالما الأمر مكتوب فهو يقف، لو اجتمعت الأمة على النفع لن تنفع، ولو اجتمعت على الضر لن تضر. توافق؟ توافق؟ طب الظاهر له لازم، الظاهر له لازم، ومن لازمه يعني أن يتوقف، يقول خلاص انتهى الموضوع، لما أخذ بالأسباب، كل ما كتبه الله سيحدث وسيكون. يا باشمهندس سامر ما عندك؟ هل يعارضه شيء؟ فهذا نظر، أنا أريد أثر الأول ثم نظر. كلامك صحيح، لا يمكن أن تكون نتيجة إلا بسبب، لأن الله جل في علاه خلق السبب وخلق النتيجة وجعل السبب النتيجة ترتبط بالسبب. نعم صحيح، فالأمة لو اجتمعت هذا من الأسباب على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه. المغزى كله في إلا، وسيظهر ويظهر لنا ما نريد بحديث آخر. حديث جابر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال يا رسول الله رأيت الأمر الذي نحن فيه أنف أم هو فيما كتب ومضى؟ قال فيما كتب ومضى. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكونوا ميسر. لما؟ لأنا أقول لكم النظر في هذا الحديث نظر في إيش؟ في النفي هنا، لن ينفعوك، هل نفي مطلق أم لا؟ هذا مغزى الكلام في الحديث. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوك، هل ده نفي مطلق أم لا؟ الصحيح في دقة النظر في الحديث أن هذا ليس نفي مطلق، ده فيه إثبات. قال لن ينفعوك بل ينفعوك، لكن ينفعوك بشيء قد كتبه، يبقى أثبت النفع وأثبت أن النفع مخلوق لرب النفع، مخلوق لله جل في علاه. ففي الحالتين جعلك تجمع بين القدر وبين الشر، فهم لن ينفعوك قدرا لن ينفعوك، الأمر كله بيد الله جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وسينفعوك كأسباب خلقها الله جل في علاه، فعليك أن تأخذ بهذه الأسباب. يعني بمعنى ذلك إن وجدت من يعينك، من يعضد موقفك، من يساعدك على ما أنت فيه، فخذ بهذا السبب، وقلبك لا يتعلق به لأنه لن ينفعك بحال من الأحوال، قلبك معلق برب السماوات والأرض. ومع ذلك أنت شرعا تقول سينفعوني، نعم سينفعوني سببا لا تكوينا، التكوين عند الله جل في علاه. وهذا الحديث يلملم شمله قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهذا الذي قاله أبو بكر وغير أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ما ازددت اجتهادا إلا بعدما علمت بالقدر. لما؟ لأنك لو يسر لك أو فتح لك باب الخير فاعلم أنه قد كتب عند الله من فوق العرش أنك ميسر لك هذا الباب وأنت من أهله. ولذلك هذا الفقه العظيم لعمر بن الخطاب عندما قال من بورك له في عمل فليعض عليه بالنواجذ، يعني من وجد أن الله قد فتح له بابا لا يغلقه هذا الباب فيه سعادته. من فتح الله عليه باب طلب العلم فلا يقف ولا يتوقف، من فتح الله عليه باب الزكاة والصدقة فليكثر منها فهو من أهل هذه الصدقة، عل الله قد كتبه يوم القيامة أنه من السعداء بسبب هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقرأ الجزئية الأخرى ونقف عندها نتكلم عليها إن شاء الله، ثم بعد ذلك نختم الأسبوع القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله سلم واعلم أن النصر مع الصبر، ما أحوج الأمة لمثل هذه القطعة الوليزة من هذا الحديث العظيم. إن الأمة منكوسة مركوسة، إن الأمة قد تبدل العز عندها لذل، وبعد القوة ضعف وخوار، وأيضا بعدما كانت لها مطلق القيادة والسيادة أصبحت في ذيل القائمة، تهان وتداس ولا تحترم ولا توقر، ومشاعرها في الحضيض، وهي لا تساوي عند أهل الكفر شيئا. فالأمة تحتاج أحوج ما تكون إلى مثل هذا الحديث. فكل حر وكل لبيب وكل متعلق بالله جل في علاه ينظر إلى بارقة الأمل متى تكون، لكن الأمل سيوجد، وإن الشمس لابد أن تطلع، وإن الليل الذي ظلامه الحالك الدامس فلابد له من نهار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بالرفعة، وبشرها بالنصر، وبشرها بالسيادة وبالقيادة، وجعل لذلك أسبابا. أما البشارة فكل منا يؤملها ويرجوها، وتتشوق نفسه إلى العزة التي كان فيها عزة ربعي ابن عامر رضي الله عنه وارضاه، عندما دخل على أمير الفرس وهو بسيفه القليل الدقيق أو نقول القصير، وينظرون إليه ويضحكون ويقولون ما هذا، يعني يضحكون يسخرون من ما هذا، يقول سيفي، فقال هذا السيف تقاتل به، ويضحكون عليه، ويتكلم هو بعزة المسلم بقوة المسلم برفعة المؤمن، يقول هذا سيفي أتقدم به أقاتل مقبلا غير مزمر، فأفزع قلوبهم لما قال ذلك. ثم أخذ يقطع الوسادة ويدخل لا مراعاة لهذه الحرمة ولا الفراش الوثير عندهم، لأنه علم أنه فوق السماء بدينه وبذله لله جل في علاه، حتى أن ملك الفرس يقول له من أنتم وماذا تريدون في دهشة، فقال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عزة ليست بعدها عزة، عزة قالها خالد عندما بعث رضي الله عنه وارضاه إلى ملك الروم، وملك الروم يقول إن أردتم مالا وطعاما أعطيناكم مالا وطعاما في كل عام وترجعون عنا، فقال خالد بن الوليد يرهب قلوبهم، قال جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة، أو قال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر، فسلموا لهم. بل هذا الرجل الذي دعي عليه زورا وبهتانا أنه رجل غناء ونساء ورجل له هارون الرشيد، كان يبين كيف قوة الإسلام وعزة الإسلام، وهو يقول لنغفور ويبعث إليه يقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك، وكان ينظر إلى السماء فإذا أمطرت يقول أمطري حيث شئت فيأتيني خراجك من سعة مرامي الأراضي المسلمة. فهذه عزة ليست بعدها عزة، كل نفس تشتاق إلى مثل هذه العزة، وبارقة الأمل موجودة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيي قلوبنا ونحن في الضنك الشديد، ونحن في الذلة والمهانة، ونحن في المكر الذي يكاد لنا ويحاك لنا، نقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله جل في علاه. نتذكر في ذلك قول المؤمنين عندما أتى أهل الكفر من أعلى ومن أسفل، والله جل وعلا يصف لنا وصفا دقيقا لهؤلاء، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ونحن نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ ذليلا، بدأ منكسرا، ثم قاد وساد الدنيا بأسرها، وسيعود ويقود ويسود هذه الدنيا بأسرها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم على ذلك حتى تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز، أو بذل ذليل. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى آخر الزمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. فبارقة الأمل موجودة، وإن الشمس ستطلع تطلع، وإن المستقبل للإسلام هو للإسلام، لا يأس ولا قنوط. وحتى هذه الذلة والمهانة سيرفعها الله جل في علاه، لكن الله بقدره قد قدر النتائج أن ترتبط بالأسباب. فمن أحسن المقدمة حسنت له النهاية، ومن أخذ بالأسباب وصل إلى النتيجة، ومن طلب شيئا وجده، ومن أطال الطرق ولج. وهؤلاء المؤمنون إن تمسكوا واستعصموا بالله جل في علاه وبحبل الله المتين وبالأسباب التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها الله جل في علاه، سيصلون سريعا إلى هذه النتيجة، إلى القيادة والسيادة. وهذه الأسباب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بينها وحصرها هنا، واعلم أن النصر مع الصبر. لكن نفتح على أنفسنا أبوابا أخرى ونقول هذا إجمال، والتفصيل من آيات وأحاديث أخرى. أسباب النصر قسمان، أسباب معنوية وأسباب مادية، وهذا ليس للتسلية ولا للوعظ ولا للإرشاد، بل للتطبيق. فاعلم ما هي أسباب النصر فتعض بها على النوارس. يا من رمت العلا، يا من رمت القيادة والسيادة، يا من رمت العز والشرف، فعليك بهذه الأسباب التي تعلو بك إلى السماء. قال علماء أولى أسباب النصر قسمان، معنوية وحسية. أما الحسية فالعدة، التكنولوجيا كما يقولون، كل شيء متقدم لا بد أن نصل إليه، كل الآلات الحربية، كل الاستعدادات التي يمكن أن تؤخذ من السماء أو من الأرض أو من البحار، لا بد أن نجتهد اجتهادا كبيرا عليها حتى نصل إليها. فقال الله تعالى مبينا لنا أنه لا بد من الأخذ بالسبب، وأنت لا تنام على سريرك وتقول سأنتصر، لا. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا شرع من الله جل في علاه أن تعد العدة وتأخذ بالأسباب الحسية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكان يفخر النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة هم يرمونه في المسجد ويقرهم على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق المال الربح في شيء واحد فقط بعدما حرمه على كل شيء في مسألة سباق الخير. لما؟ للقوة، للعدة، لأهل الكفر. قد قال السلام لا سبق إلا في ثلاث، منها الخف أو النصر، والثالثة لا أذكرها الآن، لكن هذا الشاهد هو الخف والنصر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الإسلام يستحف ويستنهب الهمم العالية للأخذ بالأسباب الصحيحة. لك أن ترى التطبيق الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب الصحيحة. كان يتخير القادة الذين يعني يصلون بالأمة إلى النجاة وإلى النصر، ويتخير من القادة الذي هو من أصحاب الفكر العالي والتخطيط الدقيق، مثل خالد رضي الله عنه، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب بعدما استغلق الأمر في خيبر على جميع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الصحيحة، قال وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وقد كان وفتح الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يقال أنه في هذه الغزوة حمل بابا لا يحمله إلا أكثر من 30 رجلا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن السلام يقع اختياره ويأخذ بالسبب الصحيح على أسباب النصر. أيضا في غزوة بدر لما نزل منزلا قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله، منزلا أنزلكه الله وحي نسمع ونطيع؟ قال لا، هو الحرب والمكيدة. من؟ حباب بن المنذر. قال له بل الحرب والمكيدة. فكأن السلام أخذ بالسبب غير الصحيح واجتهاد ويرد عليه اجتهاده. فقال له الحباب رضي الله عنه لا، ليس هذا بمنزل، بل كذا وكذا. وسمع له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، جمع الناس وتشاور لأخذ الأسباب الصحيح. عندما التفوا حولهم وأحاطوا بك أحاط الصار بالمعصم بالمسلمين، قال سلمان كنا إذا حوصرنا تخندقنا. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب. فكل هذه الأسباب يأخذ بها الإنسان. فالأسباب الحسية وجب على الأمة أن تأخذ بها وتأسم الأمة. إن لم نجد فيها القائد الرشيد، إن لم نجد فيها المدبر العسكري الدقيق، إن لم نجد فيها المحارب المقاتل الجيد، تأسم الأمة بأسرها. هذا فرض كفاية لابد من إعداد العدة به. هذه أسباب حسية لأسباب النصر لا يمكن أن يكون النصر ولا أن يتواجد النصر بل يتخلف إلا أن نأخذ بهذه الأسباب. السبب الآخر وهو السبب الأقوى والأمتن والأصح والأجود والأعظم والذي يستجلب النصر سريعا وهي الأسباب المعنوية الأسباب القلبية، أولها الثقة بالله جل في علاه. أسباب النصر لابد من الثقة في الله واليقين في الله وفقه التعامل مع الله جل في علاه يجدي للإنسان يفعل الله للمرء ما لم يفعل لغيره إذا تعامل بحق وبصدق مع الله جل في علاه. حسن التعامل مع الله هو الذي يستجلب رضا الله يستجلب نصرة الله جل في علاه. فأنت تتعامل مع العدو وتعلم أنك وإن كنت قليل العدد قليل العدة فإن كنت واثقا في ربك جل في علاه وأن دولة الإيمان لابد أن تعلو يأتيك الظن في الله جل في علاه على ما هو عليه، تعلم أن النصر بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، وما وإلا، وهذه من أساليب الحصر، النصر كله بيد الله جل في علاه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ختم الآية بالعزيز الحكيم، عزة قوة جبروت تبين لك القدرة المطلقة والقوة المطلقة بيد الله. فالنصر عند القوي المتين. ثم قال الحكيم يعلم ويضع الشيء في موضعه، إن كنتم تستحقون النصر فستنتصرون، وإن كنتم لا تستحقون النصر وإن كنتم على الإيمان لا تنتصرون. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وينصح سعد بن أبي وقاص قال وإياك والمعاصي، لا ننتصر على هؤلاء إلا بالطاعات. فينظر الله إلى الفريقين، فمن أطاع فله النصر، حكمة من الله جل في علاه، لا يضع الشيء إلا في موضعه. فالنصر من عند الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق في ربه ويستيقن في ربه ومع ذلك يأخذ السبب حتى في غزوة بدر وهو يبتهل ويتضرع ويتمسكن إلى الله ويتذلل إلى الله جل في علاه، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. ثم يبشر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بأن الملائكة جاءت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رغم ألوف من أنكر ذلك، بل الملائكة تنزل من السماء تقاتل مع المؤمنين كما صرح بذلك الله في كتابه العزيز، وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا من عند الله جل في علاه. فإذا كان اليقين في الله تاما كانت النتيجة تامة، وإن كان ناقصة كانت النتيجة ناقصة. أنا عند ظن عبدي بي، فأول ما نبتدئ به طهارة القلب وعمق الإيمان وقوة الثقة في الله جل في علاه. فمن وثق في ربه جل في علاه بلغ ما يصبو إليه، فإن الله جل في علاه تحت يديه الممكن والمتاح والمستحيل، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن قالوا القوة العظمى لا نستطيع عليها، نقول لا، القوة العظمى بيد الله جل في علاه، وأنت بيد الله جل في علاه، وكل شيء بيد الله جل في علاه. أما رأيت أبرهة وقد جاء بالفيلة وبالعدة والعتاد يهدم بيت الله جل في علاه، ماذا فعل الله به؟ بطير أبابيل أهلكتهم عن بكرة أبيهم. القوة بأسرها في يد الله جل في علاه، فلا بد من الثقة واليقين. وكلما زادت الثقة في الله جل في علاه كلما قرب النصر وقرب إلى المرء ما يصبو إليه. الأمر الثاني الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح به في هذا الحديث وهو الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. والصبر من الأسباب التي قد بيّن الله في كتابه أيضا عندما قال جل في علاه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالصبر يستجلب النصر. وقد قال ابن بطال قال الشجاعة صبر ساعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل بني عبس بما قتلتم الناس، يعني بما كانت الغلبة لكم عن الناس، قال بالصبر. وقد قال يعني عنترة أو غير عنترة كان يعني كانوا يسألونه عن شجاعته وقتاله الشديد وضرباته في القتال، قال الذي يفرق بيني وبين عدوي هو الصبر، لو صبر مثلي ما استطعت أن أفوز عليه، لكني كنت أصبر وهو لا يصبر. ذلك بعضهم كان يمثل بأنه إذا وضع إصبعه في فم الآخر والآخر وضع إصبعه في الفم الآخر فنزع يده ما استطاع أن يحتمل، فقال والله ألمي أشد من ألمي، لكن كنت أتصبر على ذلك. فبالصبر النصر، والإنسان لا يصل إلى الفرج إلا بالصبر. والصبر ما هو إلا اختبار من الله جل في علاه. والصبر على أقسام ثلاثة، صبر على الأقدار وصبر على الطاعات وصبر على المعاصي. وبابنا هنا هو صبر على الطاعات، لأن الجهاد من الطاعات وإن كان مرا فلا بد من الصبر عليه حتى يصل الإنسان إلى الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال جل في علاه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله ربط النصر مع الصبر، ويختبر عباده المؤمنين بالصبر، فإذا صبروا انتصروا وإذا جزعوا خسروا كل شيء، الدنيا والآخرة. هذا آخر ما يمكن أن يقال، وهناك أسباب أخرى نستردها الأسبوع القادم مع ختم الحديث، منها السبب الثالث من الأسباب المعنوية وهي نصرة الله. الأسباب الجالبة للصبر للنصر هو نصرة الله الذي في علاه: إن تنصروا الله ينصركم. ومن نصرة الله نصرة الرسول، لما خذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاذلنا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المهانة والذل، فنصرة الله يعقبها ويتلازم معها لا بد من نصرة، من أن ينصرنا الله جل في علاه. نصرة الله بنصرة شرعه ونصرة دينه ونصرة رسوله ونصرة أوليائه، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم. أيضا من أسباب النصر أخذ بطانات الخير لا بطانات السوء، لأن هذه من الأسباب الرشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير الخير، فإذا ذكر عانه وإذا نسي ذكره، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إذا ذكره لم يعينه وإذا نسي لم يذكره، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم بإذن الله. وننهي المسألة على مسألة الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، ونكون قد انتهينا من جل الأبواب التي تتكلم على أبواب القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.